الأرضية الأرضية وفي أي سؤال نصف البحث؟ لا أما صوت الحزبية أين أجده في كتبكم شيخ الله؟ والله هذا سؤال متوجه لأخونا أبو أحمد أبو لينا، فهو الذي عنده فهرس الأشرطة. في الأشرطة شيء مسطور في كتبكم صحيح أو شيء؟ أنا أكتب ولا أحفظ في أي مكان. يعني هذا في معرض الرد على المقال الذي طرح في اللواء من زهير شاويش. أين؟ يعني بيحضرها اللي بريده يسمع ولي طريق ممر يعني. صحيح شيخنا يبقى صوت الصوت هيستمع مع البداية، يستمع إن شاء الله. نعم مع بداية الحديث يستمع.